بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب تأويل السلف لصفات الله تعالى، الأستاذ الدكتور محمد ربيع الكوهلي، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين وعميد السلف جامعة الأزهر، بارك الله في عمره وشفاه وعافاه وذريته وكل أحبابه ومن والاه. يقول: ومن سورة سبأ يعطي نماذج، يعني نماذج عن أن السلف الصالح في 300 سنة الأولى كانوا يفهمون القرآن في نوع من المجاز، خلافا للدعاء ابن تيمية أنه لا مجاز في القرآن وأن السلف كانوا لا يقولون بالمجاز. هو بيرد وبيثبت أن الدعاء ابن تيمية هذا باطل وأنه خطأ، وأن كل من سار عليه يكون قد سار خلفه في نقطة خطأ إن بنى عليه خلاف في كثير من الفروع الفقهية. فدي نقطة مهمة. احنا الجمعة الماضية تكلمنا من اول سورة آل عمران لحد ما وصلنا الى سبأ. هو مش جايب كمان بالترتيب، هو جايب نماذج، يعني لم يرد ان هو تبقى ايه كل القرآن من اوله لاخره على سبيل التفصيل، فقط نماذج يعني. ولكن اللي يريد التفصيل ففي مجلدات كثيرة ممكن تقرأها. ومن سورة سبأ قال تعالى: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. قال الفراء: المكر ليس للليل ولا للنهار، وإنما المعنى بل مكركم بالليل والنهار. وقد يجوز أن نضيف الفعل إلى الليل والنهار ويكون كالفاعلين، لأن العرب تقول نهارك صائم وليلك قائم، ثم تضيف الفعل إلى الليل والنهار وهو في المعنى للآدميين، كما تقول نام ليلك وعزم الأمر وإنما عزمه القوم، فهذا مما يعرف معناه فتتسع به العقل. ده كلام عن القرآن في الجزء الثاني للفراء. وقال الطبري: بل مكر أي الكم لنا، مكرهم يعني لنا الليل والنهار صدنا عن الهدى إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أمثالا وأشباها في العبادة والألوهة. فأضيف المكر إلى الليل والنهار، والمعنى ما ذكرنا من مكر المستكبرين بالمستضعفين في الليل والنهار على اتساع العرب في الذي قد عرف معناه فيه من منطقها من نقل صفة الشيء إلى غيره، فتقول للرجل: يا فلان نهارك صائم وليلك قائم. ففي الآية مجاز عقلي. ده تعليق للإيه؟ للدكتور محمد ربيع، يعني كونه صرفها عن الظاهر ده نوع من المجاز العقلي. ومن سورة فاطر قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. قال الإمام الفراء: فالأعمى هاهنا الكافر، والبصير المؤمن، ولا الظلمات ولا النور، قال الظلمات الكفر والنور الإيمان، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، قال الظل الجنة والحرور النار، ولي حقه إيه صلحها يعني. ولا الظل ولا الحرور كاتبها مرتين يعني الظلمات هي ولا الظل الظل ولا الحرور بدل الظلمات. أيوة لأنه عشان نبلغهم في الطبعة الجديدة صلاة. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، قال الأحياء المؤمنون والأموات الكفار. وقال الإمام الطبري مثل ذلك وعزاه لابن عباس ولبعض التابعين. وذكر الطبري عن قتادة في قوله: وما أنت بمسمع من في القبور، كذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفع بما سمع. ففي الآيات مجموعة من الاستعارات. ومن سورة ياسين قال تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون. قال الطبري: فأيمانهم مجموعة بالأغلال في أعناقه، فكنا عن الأيمان ولم يجري لها ذكر لمعرفة السامعين بمعنى الكلام، وأن الأغلال إذا كانت في الأعناق لم تكن إلا وأيدي المغلولين مجموعة بها إليها، فاستغنى بذكر كون الأغلال في الأعناق من ذكر الأيمان. وروى هو بيقول ايه الايه إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان. فهي هنا اللي هي أيديهم بالأغلال إلى الأذقان مع الأعناق، فهي يعني أيديهم مغلولة مع الإيه بالأغلال إلى الأذقان، فوصلت أيديهم بسبب الإغلال إلى الأذقان فهم مقمحون. يعني إيه مقمحون؟ المقمح اللي هو عامل رقبته، أدي المقمح، أنا ما أعرفش يوقف، ده معنى المقمح في لغة العرب. مقمحون يعني عاملين كده مش قادرين يبصوا قدامهم لأن إيديهم مغلولة كده، خد بالك أدي حالهم. فأيمانهم مجموعة بالأغلال، يعني أيديهم أيمانهم بمعنى أيديهم مجموعة بالأغلال في أعناقهم، فكنا عن الأيمان ولم يجري لها ذكر، الفهية ولم يجري لها ذكر لمعرفة السامعين بمعنى الكلام، وأن الأغلال إذا كانت في الأعناق لم تكن إلا وأيدي المغلولين مجموعة بها إليهم، فاستغنى بذكر كون الأغلال في الأعناق من ذكر الأيمان اللي هي الأيادي. وروي عن ابن عباس هو كقول الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بذلك أن أيديهم موثقة إلى عنقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير. الفصل الثالث صفات الله تعالى الخبرية، الوجه. ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بصيغة الجمع 38 مرة لا علاقة لها بذاته تعالى، وورد بصيغة الإفراد 34 مرة، المسند منها إلى الله تعالى 11 مرة، منها قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ابن عباس رضي الله عنهما الوجه عبارة عنه تعالى، وقال الشوكاني الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده. يبقى كل ده صرف اللفظ عن ظاهره، يبقى هو ده عين التأويل، وهو ده عين اللي بيقول بيه أهل السنة والجماعة الأشعرية اللي بيدعي عليهم ابن تيمية ان هم خالفوا السلف. فهمت ازاي؟ كل ده بيرد على ايه؟ ادعاء ابن تيمية في الاول في المقدمة. وقال الشوكاني الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده، وقال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس فثم وجه الله قال قبلة الله. وأخرج ابن أبي شيبة عبد بن حميد والترمذي والبياقي في سنن المجاهد فتم وجه الله قال قبلة الله. وحكى المزني عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية يعني والله أعلم فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه. ده من كتاب الأسماء والصفات. ويقول ابن تيمية فثم وجه الله أي قبلة الله ووجهه وجه الله، هكذا قال جمهور السلف في الفتاوى. يعني هو بيناقض قاعدته، هو بيقول ما فيش مجاز، ويجي بعد كده يجي اول الايات دي بالمجاز. طب ليه انت قعدت قاعده ومش ماشي عليها؟ اذا كنت كذوب فكن ذكور. هذه المشكله، التناقض في مذهبهم، ان يقاعدوا القاعده ثم يخالفوها بعد ذلك دون ان يشعروا انهم خالفوها، ودليل الجهل. ويقول ابن تيميه فثم وجه الله اي قبله الله ووجهه الله، هكذا قال جمهور السلف. ويقول في موضع آخر عن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه في سورة القصص. روى الإمام السيوطي في الدور المنثور ثلاث روايات عن ابن عباس ومجاهد وسفيان في معنى إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه. سيدي ما معنى كلام ابن تيمية ليست من آيات الصفات؟ يعني ليس الوجه ده صفة من صفات الله، أن له وجه. ده يناقض الكلام اللي فات؟ ما هو بيناقض الكلام، ما هو طول عمرهم متناقضين يا استاذ. لكن اتباعه قالوا لا اثبتوا لله وجه، اتباعه والمجسمه اثبتوا لله وجه، فبيقول لك لا ده ليس من الصفات، يعني ليس من صفات الذات، ليس من الصفات الذاتيه. فهم؟ كلام صحيح على فكره، كلام ابن تيميه صح، لكن هو جايبه هو صح ليه؟ لانه بيناقض كلامه قبل كده، هو قال ان مفيش مجاز، لكن كلامه هنا في الآيات دي صح. ما هو مش كل كلامه خطأ، هو لبس الخطأ مع الصواب، المشكلة في كده. وعشان كده فتنة، ما هي الفتنة إيه؟ ما تكونش فتنة إلا إذا كان فيها خطأ وصواب مع بعض، لكن لو هي خطأ محض مش هتبقى فتنة، ما الناس عارفينها واضحة، ولو هي صواب محض مش هتبقى فتنة بقى، لأن هتبقى هداية. لكن الفتنة إن يدخل الاتنين في بعض والناس إيه اللي ما عندهمش عمق تفكير ما يعرفش يميز، يوم يتلخبط، يوم ما يتلخبط يبقى فتنة. هذه المشكلة. عشان كده مشايخنا قالوا لنا طالما انتوا فهمتوا الكلام ده وعرفتوا الحق اقروا اي كتاب ما يهمكش. تيجي بكتاب الوجوديه سارتر تقراه ولا يهمنا. ده انت بتقعد تقراه كانك بتصحح له مش تتاثر بيه لانك انت خلاص فهمت الدنيا ماشيه ازاي. الاول تفهم الحق وبعد كده اقرا ما شئت. مش هيهمك حاجه بقى، مش هيضرك حاجه، لكن تقرا ما شئت وانت مش مؤسس نفسك تبتدي تتاثر وتتلخبط. وروى الإمام السيوطي في الدر المنصور ثلاث روايات عن ابن عباس ومجاهد وسفيان في معنى إلا وجهه وإلا ما أريد به وجهه. وقال الإمام البخاري في صحيح كل شيء هالك إلا وجه إلا ملكه، ويقول إلا ما أريد به وجه الله. قال ابن حجر في شرحه قوله إلا وجهه إلا ملكه، وفي رواية النسفي وقال معمر فذكره، ومعمر هذا هو أبو عبيدة بن المثنى وهو وهذا كلامه في كتاب مجاز القرآن لكن بلفظ إلا هو، وكذا نقله الطبري عن بعض أهل العربية، وكذا ذكره الفراء. وقال ابن التين قال أبو عبيدة إلا وجهه أي جلاله، وقيل إلا إياه تقول أكرم الله وجهك أي أكرم الله أكرمك الله. لما تقول أكرم الله وجهك يعني أكرمك كلك ولا وجهك بس وإيديك ورجليك تتقطع؟ كلك. يبقى أكرم الله وجهك يعني أكرمك كلك. فهمت إزاي؟ دي لغة العرب كده. لا التانيين الجهل يقول لك لو وجه ليس كايه؟ كوجهنا. لهو ليس كوجهنا، يثبت له جريح. ليه؟ لانه عايز يثبت لله تصور معين. هي دي المشكله، عايز يعبد اله متصور. فدي مشكله، دي بقايا وثنيه. هي دي بقايا وثنيه. وما ذكره شارح البخاري مذكور في جامع البيان وفي الدر المنثور. وقال ابن قتيبه، ده توفي سنة 276 يعني في الثلاث قرون الأولى يعني من السلف. ومما يراد في الكلام الوجه، ومما يزاد في الكلام الوجه، يقول الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي يريدونه بالدعاء. كل شيء هالك إلا وجهه في سورة القصص، أي إلا هو. فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فثم الله. وإنما نطعمكم لوجه الله أي لله. وينقل ابن تيمية في تفسير هذه الآية عن أبي العالية قوله إلا ما أريد به وجهه، عن جعفر الصادق إلا دينه في الفتاوى. ويقول ابن تيمية في موضع آخر المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، ويقول إن هذا من هو المأثور والمنقول عن السلف والمفسرين. يبقى هو بيصرفوا اللفظ عن ظاهره. ومنين أنت بقى قبل كده يا ابن تيمية قايل ان هما ما كانوش بيقولوا بالمجاز؟ فهمت بقى ازاي؟ فهو يناقض نفسه. وقال تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. قال الطبري قول ذلك خير للذين يريدون وجه الله يقول تعالى ذكره إيتاء هؤلاء حقوقهم التي ألزمها الله عباده، وخير للذين يريدون الله بإتيانهم ذلك. وقال تعالى إنما نعطيكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال الطبري طلب رضا الله والقرب إليه. هكذا ترى أن السلف ابتداء بحبر الأمة والإمام ابن عباس رضي الله عنهما، ومرورا بعلماء القرون الثلاثة مجاهد وسفيان الثوري وجعفر الصادق وأبي العلية وأبي عبيدة معمر بن المثنى والفراء والبخاري وابن قتيبة والطبري وغيرهم يؤولون الوجه. وهكذا يؤول ابن تيمية الوجه ويعترف بأن هذا هو المأثور والمنقول عن السلف والمفسرين. عجبي حقك الآن يقول عجبي. ونقف على العين إن شاء الله الجمعة القادمة. Gracias.